وهذا التوافق الذي بين هؤلاء الأعلام مع تباعد البلدان، اختلاف الألسن، تباين الأزمان والأوقات، سببه أن مصدر التلقي عند جميع هؤلاء واحد، فلما اتفق مصدرهم في تلقيهم للدين اتفقت عقيدتهم واستقام منهجهم وصلحت حالهم، ولم يوجد بينهم تناقض أو تعارض. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المصدر المتلقى عنه هذا الاعتقاد: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان مصدرهم مؤتلف غير مختلف، متفق غير متناقض، أصبح من يأخذ عنه ويتلقى منه ويعتمد عليه في دينه شأنه كذلك. ولهذا عقيدة أهل السنة والأئمة الكرام واحدة، لا اختلاف بينهم ولا تناقض، لأن المصدر الذي يتلقون عن ويأخذون من مصدر واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.